أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، من أعظم البلاء أن يرتكب المسلم ذنبا ثم يرى أنه لم يعاقب على هذا الذنب فيظن أنه قد مر بسلام، ويغتر بأن العقوبة لم تأتي. وهذا من البلاء العظيم الذي يصيب النفوس، وكأنه لم يقرأ قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من الله وليا ولا نصيرا. من يعمل سوءا يجز به. أيها الإخوة المسلمون، إذا قد تتأخر العقوبة فلا تفرح، ولا بد من إتيان العقوبة أبدا، ولكنه من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنه جعل لها العقوبة في الدنيا، وجعل عقوبة الكافر في الآخرة. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجز به، على الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، خاف الصديق وقال: يا رسول الله، ما تركت هذه الآية منا شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، إن الله عز وجل جعل عقوبة المسلم في الدنيا وجعل عقوبة الكافر في الآخرة. يا أبا بكر، ألست تنصب؟ يا أبا بكر، أليس يصيبك الهم؟ يا أبا بكر، أليس يصيبك اللأواء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فهذه من كفارات ذنوبكم، صلى الله تعالى عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، أما أن العقوبة تأتي فلا بد، وقليلا ما يمر ذنب بلا عقوبة، لأن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا لا يضره ذنب فعله، إذ يسهل له أمر التوبة بإذن الله تبارك وتعالى. فقد قال بعضهم أنه عاب على إنسان سقوط أسنانه، قال: والله ما لبثت طويلا حتى تناثرت أسناني. وقال ابن سيرين: عيرت رجلا بإفلاسه، مفلس، فوالله ما مر زمن طويل حتى أصبت بالإفلاس مثله. وروى النظام، وكان وزيرا للمكتفي، كان صاحبا للخليفة المكتفي في العصر العباسي، وزير كان، وكان الخليفة راضيا عليه، يوم الأيام غضب عليه فوضعه في الحبس وألزمه أن يدفع 10,000 دينار. فجاء أهله إلى السجن يزورونه، قال: إيش هالمصيبة؟ من أين نجمع 10,000 دينار؟ والله ما عندنا. فقال: لا، لن يأخذ مني لا 10 ولا 9 ولا 7 ولا 5 ولا 4، لن يأخذ إلا 3. قالوا: كيف عرفت؟ قال: ظلمت إنسانا 3,000 دينار مرة، فلا بد أن يقتصها الله عز وجل مني. وحملوا إلى المقتفي 3,000 دينار، جمعوها من ها هنا وها هنا، فعفى عنه وأخرجه. من يعمل سوءا يجزى به. وورد عن عبد الله بن عمر أنه أراد سفرا فقال: جنبوني المكان الذي قتل فيه عبد الله بن الزبير، كان قد قتل حديثا وصلبه الحجاج. قال فما أتم كلامه إلا والخشبة الأمر في الليل تطرق رأسه. فقال ما هذا؟ قالوا إنه عبد الله بن الزبير مقتول. فأخذه ووضعه في حجره ومسح رأسه ووجهه، ثم قال رحمك الله أبا خبيب، لقد كنت صواما قواما تحب الله ورسوله. ثم قال وأشهد أنني سمعت أباك الزبير بن العوام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعمل سوءا يجز به، وإن من رحمة الله تعالى أن عجل العقوبة للمسلم في الدنيا حتى يخرج إلى الآخرة سليما، وأجل عقوبة الكافر إلى الآخرة. أيها الإخوة المسلمون، والأشد من العقوبة الحسية أن تكون عقوبة معنوية لا يشعر بها المؤمن، كأن ينقص دينه أو يسلم إلى غفلة أو يقسو قلبه، وهذا كله من العقوبات المعنوية التي هي أنكى وأشد من العقوبات المادية. قال أحدهم استسلمت إلى الهوى مرة فنظرت إلى من لا يحل إلي النظر إليها فعوقبت بسفر شاق طويل لا أريده، ثم أكرمني الله بالتوبة فتبت فالتأم الجراح، ثم عاودني الهوى فنظرت إلى من لا يحل إلي النظر إليها فأصابني الله عز وجل بقسوة في قلبي وغفلة في فؤادي، وها أنا اليوم أميز وأقارن وأوازن بين ما اكتسبته من نظرة بإثم وما حز في قلبي من قسوة وغفلة ووخز فيه، فها أنا أتعذب بسياط الألم والعقوبة إلى الآن، العقوبة النفسية. ولذلك أيها الإخوة المسلمون، العاقل من يسرع بالإنابة والتوبة إلى الله. واعلموا أن التوبة واجب وفرض، أن التوبة واجب وفرض، توبوا إلى الله، هكذا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. واعلموا أن بعد التوبة من الذنب توبة أخرى، فلا تقول تبت من الذنب خلاص، لا، وإنما عليك أن تتوب من تأخير التوبة، وهذا من الأمور الخفية الدقيقة، عليك أن تتوب من تأخير التوبة، لحج لصلي لصير عمري 40، يجد الله يأخذك بعد ربع دقيقة، إيش أنت بإيدك ولا بإيدي أنا؟ أبدا. إذن التوبة من تأخير التوبة، واعلم أن التوبة على مراتب، فأولها الإقلاع عن الذنب وهو التوبة مع الندم القلبي والتلفظ باللسان بالتوبة والاستغفار، وقد يتجاوز الله عز وجل عن التلفظ باللسان إذا كان القلب فيه النية عن البعد عن المعصية، والندم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتلفظ. فقد ورد عن عبد الله عن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخلت مع المصطفى صلى الله عليه وسلم على شاب أنصاري يحتضر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام تب إلى الله، فلم يستطع أن يتلفظ ولكنه أجال بصره في السماء هكذا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر يا رسول الله فيما تبسمك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن هذا الغلام لم يستطع أن يتلفظ بالتوبة بلسانه، ولكن قلبه ندم على ما صدر منه واعترف بها بقلبه، فإن الله تبارك وتعالى قال لملائكته يا ملائكتي إن عبدي لم يستطع أن يتلفظ بالتوبة بلسانه ولكن قلبه قد ندم، أشهدكم أني غفرت له. أما المرتبة الثانية أيها الإخوة فهي الإنابة. الأولى التوبة، الإقلاع عن الذنب خشية العقوبة، أي التوبة. أما الإنابة فأن تقلع عن الذنب طمعا في ثواب الله عز وجل. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من السعادة أن يطول عمر المرء وأن يرزقه الله الإنابة. وآخرها الأوبة، وهي أن تتوب إلى الله استجابة لأمر الله، لا طمعا في ثواب ولا خوفا من عقوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المسلمون، وما أسرع ما كان السلف الصالح وإلى عصور متأخرة يستجيب لداع التوبة بقوة وسرعة، لأنه يعلم أن التوبة فرض، ولأنه يعلم أن الإسراع في التوبة فرض كذلك. كان حاكمهم ومحكومهم إذا أيقظته بتوبة استفاق وندم وتاب. فقد روى المؤرخون أن الوزير النظام كان الوزير علي بن عيسى كان يسير في جحفله سوي عرض في الطريق كبير، وقد أخذته العزة بالإثم والكبر والتجبر، فصار الغرباء عن المدينة يقول من هذا من هذا من هذا، ما هذه الزينة، ما هذا الجبروت؟ فقالت امرأة من عرض الطريق: هذا عبد سقط من عين الله عز وجل فابتلاه الله بما ترون. فوقعت الكلمة في أذنه فسار إلى البيت وترك الوزارة وجاور في مكة حتى مات. هذا أمير ملك. أما عميهم فكذلك، فقد روى أصحاب السير أن رجلا غنيا معروفا في بلده كان يجمع رفاقه ويشربون سرا الخمر في مجلسهم ليلا، فعنده عبد غلام، صرخ الغلام قال خذ 4 دراهم تصير تحضرنا من السوق فاكهة وضعها في المجلس مشان الشرب، نسأل الله العافية لي ولكم وللمسلمين جميعا. الغلام ذهب، وفي الطريق يجد الشيخ منصور بن عمار وكان من صالحي الأمة وعبادها، بحب فقير ويسقي يقول للناس اللي يدفع درهم له الفقير أني أدعو له دعوة، الفقير هذا دفعوا له، واللي يدفع درهمين أدعو له بدعوتين، واللي يدفع 3 أدعو له 3 دعوات. صار الناس الغلام هذا أخذته يعني الغيرة، طلع 4 دراهم اللي انطاها سيده ثمن الفاكهة للخمر ووضعها في يد منصور بن عمار، قال أعطيها للفقير. فقال الشيخ منصور: بماذا أدعو لك؟ قال: يا سيدي أدعو الله تعالى لي أن يخلصني من سيدي فإنه شرير. فدعا له. قال: إيش الدعوة الثانية؟ 4 دراهم 4 دعوات. قال: يا سيدي أن يعوض الله علي ما ذهب، أخاف هل يعمل لي مشكلة هذا. فدعا له. قال الثالثة: قال: أسألك أن تدعو أن يتوب الله على سيدي. قال له والرابعة؟ دعا له. والرابعة؟ قال: أن يغفر له ولرفاقه أهل السوء ولي ولك. فدعا له كذلك. الغلام تأخر رجع، شوف السيد في الباب والوجه مقطب عابس الجبين، ويلك وين تأخرت وين الفاكهة؟ قال: يا سيدي القصة كذا كذا، ورأيت منصور بن عمار يجمع لفقير فدفعتها له وطلبت منه 4 دعوات. قال: دعا لك؟ قال: نعم. قال: بما دعا لك؟ قال: يا سيدي سألته أن يخلصني منك. قال: أنت حر لوجه الله عز وجل. قال: وسألته أن يدعو لي الله تبارك وتعالى أن يعوض علي ما دفعته. قال: لك 4000 درهم لوجه الله تعالى. ايش الثالثة؟ قال ودعوته ان يتوب عليك وعلى رفاقك، قال اشهدكم اني تائب لله تبارك وتعالى. ايش الرابعة؟ قال ان يغفر لكم، قال هذا ليس لي، هذا مش بايدي. ونام تائبا، وفي الليلة وفي ليلته يسمع صوتا وهو نائم في منامه يقول لقد اديت ما اليك، اتظن انني لا اؤدي ما هو لي؟ لقد غفرت لك ولرفاقك ولابن منصور وللغلام. ايها الاخوة المسلمون، فهل من قلوب تعود الى الله تعالى؟ ايها الاخوة المسلمون، الله الله في نياتكم، الله الله في خلواتكم، الله الله في اعمالكم واقوالكم. واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.